عليه ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ومع الدعاء من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم. حد لسه فاكر الدعاء واحد منهم؟ محدش فاكر؟ اول حاجه اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. تدعو الله عز وجل بهذه الدعوات. دعاء الثاني اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استقرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا ابقى الله ايه همه فرحا. الدعاء بتاع النهارده انا عايزك تركز شويه معايا فيه، عايزك وانت ساكت وانت بتاكل وانت بتشرب الدعاء ده ما يسيبكش، لان الدعاء ده هو فيه الفوز بالدنيا والاخره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يقول ذلك لما ام العلاء وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم لما مات في احد الانصار فقالت شهادتي لك ان الله سيدخلك الجنه، فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبكي ودموع النبي تنزل على على هذا الصحابي الجليل، فنظر اليها أنا لسه كنت بكلم واحد النهارده بقول له سبحان الله لما تحب تعرف قصة حياة واحد كلها الساعة بتاعة خروجه اهو، لو انت واقف قدامه تيجي تبص تلاقي واحد في آخر حياته وبيتألم وبيتقطع، تيجي تبص تلاقي ايه ده؟ حول الحمد لله احنا احسن من ذاتنا، الحمد لله ان الواحد بيرحم ربنا سبحانه وتعالى. يا اخي تيجي تبص تلاقي واحد مثلا ربنا يعافينا كلنا ابنه مثلا عنده حادثه مات، ابنك مات الحمد لله فضل الله ما شاء فعل. في واحد تاني ابنك مات حاجه هو بيتشلم، هو كل حاجه لو نصيبها بينزل بيها وساعات يسيبها ربنا فيها وساعات يسيبها ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك تيجي تبص تلاقي واحد ميت في المرض ويحمد ربنا، تيجي تبص تلاقي ما شاء الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لعلها سنه تخفف، والتاني يا عم قول اشهد ان لا اله الا الله رسول الله ايه مستعد تاني واحد بيموت تقول اشهد ان لا اله الا الله ولادي لولا لولا لولا ايمان واحد كده أهل بالك، واحد قول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله بالفلوس المصلحة الديون مش عارف تيجي تبص تلاقيه ويموت على إيه؟ يختم له كده. فمحمل بن حنبل لما جاء الموت فكان يقول له أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله يقول لا، يقول له أشهد أن لا إله إلا الله، فلما خدوا للسفرات قال له إمام إحنا بنقول لك قال جاءني الشيطان. هنا بقى فتنة الإيه؟ الفتنة قالوا الشيطان قال له الموت على النصرانية لأن هيك على الحق، موت على اليهودية لأن هيك على الحق، يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم ادعي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه يثبتك وأختم في هذه القصة لأحد الشباب. كان في شباب كان يعني إيه شاب كان ماشي في الغلط وكان ماشي مع بنات وكان ماشي يسمع أغاني، فربنا سبحانه وتعالى منع عليه الهداية. دخل المسجد سمع آية القرآن الصوت فيه، فربنا منع عليه الهداية، بدا يحفظ القرآن، بدا صحابه يقولوا له لا أنا مش عارف مش عارف يا عم تعالى نروح مشوار الساحل، تعالى نروح مشوار مش عارف هنا يقول له لا يا عم أنا، فعملوا على خير. شوف شياطين الإنس سبحان الله، شيطان الجن تقول ايه الكرسي ده شيطان الجن ده والجوال كله مش هيحل على كل حاجه، فسبحان الله يقول لهم لا انا مش جاي، فاحنا على خطه قال له لا يا بنات دول يضحك عليهم يقول له ايه تعالى القوانين اللي احنا عايزينها ايه الداعيه صلي بينا وتقول لنا كلمه يذكرنا بالله وكده. فراح معاهم هم ماشيين الطريق وصلوا الفندق، دخل الاوضه جابوا واحده جميلة جدا قالوا لها ادخلي عليها، وهو ايه؟ هو في جوه الاوضه. قالوا انا مش هسيب ولا ايه؟ لما خلوكوا يخرجوا بره الدين ده خالص اضيعوا نص الدنيا دي خالص. فدخلت عليه وخرجت قالت لهم ايه؟ انا ضيعت الدرس. فدخلوا الصبح عليه قالوا ليه مع السرير؟ بيقلبوه يلاقوا ايه؟ يلاقوه مات. شوف شياطين الانس حتى اللي بحدث حد الاخوه قال لي لعل له توبه. شوف الفتره الصغيره ده لما والله قال لي لعل له توبه، يعني حرقه الذنب وبكاؤه لعله في الفتره اللي ما حدش شافها ده تاب الى الله عز وجل. فعليك بهذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا. شوف اللي انت عليه هو اللي هيبقى في الاخره، شوف انت بتحب ايه هو اللي هيطلع من لسانك وانت بتموت. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب كل شيء، يا خالق كل شيء، يا قادر بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تستنى عن شيء. اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا الوباء وارفع عنا